إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إنني تذكرت قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. وتذكرت معها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم ملك وكان للملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت. كبرت يعني إيه؟ قربت أموت، خلاص، إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. ما هي القضية في قولة عمر: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الساحر للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. إنه الإخلاص الشديد والتفاني في قضية الإفساد، إنه التفاني الشديد في عبودية الشيطان. كيف يكون الإنسان عبدا للشيطان بحق بمنتهى الإخلاص؟ الساحر خلاص عمره بينتهي، حريص على أن يستمر الفساد في حلقات متصلة من بعده. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إننا ونحن في شعبان، شعبان، ونحن ننظر إلى هذه النفوس المسكينة أمامنا التي تتلمس طريقها لله، تتلمس طريقها لله وسط فتن لا يعلم مداها إلا الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا ونحن ننظر من حولنا فنرى ونحن في شعبان، مرة أخرى شعبان، كم المسلسلات، أنت ماشي كده على الكوبري يستعدون لرمضان، الحشد، الحشد، ونحن نرى هذا الحشد ومن يمالئه، وهذا الاستعداد لإفسادك أنت. إنها إرادة العوج أو قل إدارة العوج، إدارة يبغونها عوجا، إنني وسط هذا الخضم أريد أن أسأل أهل الصلاح سؤالا واحدا، أهل الحق، كيف تستعدون أنتم لرمضان؟ بصدق هذه القضية، إن المفسدين يحشدون ويحفدون، فكيف نستعد نحن لا لرمضان بل للموت، بل للساعة، بل للقاء الله، فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم، إنك عندما تسمع قول ربك، وانتبه، عندما يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال قتادة سبحان ربي قرب الساعة حتى جعلها غدا، غدا بلك بكرة بكرة بكرة الأيام بكرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت لغد، غدك المحتوم؟ إنني في منتهى الأسف وأنا أسأل هذا السؤال، إذا كان من إمامهم الشيطان يحشدون كل هذا الحشد لإفساد محطة رمضان عليه، بل معركة رمضان معركة، فكيف بمن إمامهم محمد رسول الله؟ كيف بمن معه؟ ماذا فعلوا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن معركة رمضان معركة، معركة رمضان معركة، لابد أن تستعد لها كما تستعد لمعركة، لابد أن تدخلها بنفسية المحارب، أكون أو لا أكون، إما أن تخرج من رمضان وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، أو أن تخرج من رمضان وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، ليس لك خيار آخر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن مشكلتك أن تزحزح عن النار، فهل تزحزح عنها أم تمشي إليها؟ ده السؤال اللي محتاجه كل إنسان مسلم يسأله، هل تسير إليها بقدميك والله يريد زحزحتك عنه؟ الزحزحة إن كل ما تحشد له في حياتك في قضية الزحزحة، أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة فتكون بذلك قد فزت. أيها الأخ الكريم، اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بمنتهى الإنصات والصدق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيما الحديث مشهور لكن أنا سقت منه رواية ابن حبان، رواية ابن حبان من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه، قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر أيام النبي ثلاث درجات، عشان كده السنة للمنبر يبقى ثلاث درجات، فصعد رسول الله المنبر فرأيناه كلما ارتقى درجة قال آمين، في الأولى آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين. فلما نزل قلنا يا رسول الله قلت شيئا ما عهدناه، جديدة دي. فقال أتاني، اسمع اللي جاي ده كويس، اسمع أنت بالذات مش عارف ليه، فقال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل أمين. قلت أمين. في رواية رغم أنفه، الرغام اللي هو التراب، رغم أنفه يعني تعلق بالتراب، دليل على السل. يا محمد خد بالك، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، أبعده الله عن الإيه؟ عن الجنة، وأدخله النار. كيف دماغك إيه دلوقتي؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. الثاني ده جبريل بيدعي عليه أبعده الله عن النار عن الجنة. أهو أنت قضيتك الزحزح، إنك تزحزح. أبعده الله، قل أمين. فقلت أمين. فالتقيت الثانية فقال جبريل من أدرك والديه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة أبعده الله، قل أمين. قلت أمين. في الثالثة على الدرجة من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، صل عليه. قلت أبعده الله، قل أمين. قلت أمين. الوقفة هنا، أي مقت من الله، مقت، أي مقت، غضب، ازدراء، إذلال، احتقار، قل ما شئت، من الله لعبد يصل لدرجة، خد بالك من الكلام ده، يصل لدرجة أن يلهم الله جبريل أن يدعو على عبد من عباد الله، ويلهم الله رسول الله خير خلق الله أن يؤمن على دعاء جبريل. وصلت؟ أي مقت وصل إليه هذا العبد؟ أن تتصور بهدوء رجل يدعو عليه جبريل ويؤمن على دعاء جبريل رسول الله، حينجو؟ هذه القضية، هذه قضية رمضان اللي المفروض انك تنشغل عنها، والمفروض ان احنا الله المستعان. قال ربك، وقبل ان اقول ما قال ربك، إننا ونحن في مقدمات معركة رمضان، مقدمات، مقدمات المعركة، معركة رمضان ومعركة. قال ربك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. نعم، قال القرطبي لما علم الله كذب إرادتهم ثبط أعمالهم، لما علم الله كذب الإرادة ثبطهم. وفرق كبير بين أن بين عبد لا يريد وعبد لا يراد، فإنك إن لا يراد آخر خطوة في لا يريد، ألا تريد الله. إن من الناس ناسا لا يريدون الله، لا يريدون رسول الله، لا يريدون شرع الله، لا يريدون بيوت الله. إن من الناس ناسا يحاربون الله. أنت ماذا تريد؟ انتبه، لن يدخل في قبرك معك أحد، ولن يحاسب عنك أحد، ولن يحمل عنك ذنوبك أحد. قال عمر بن الخطاب: ويحك، أتحمل عني يوم القيامة؟ تحمل وزري؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإرادة الكاذبة، الإرادة الكاذبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إن الإرادة الكاذبة حلم بلا عمل وكلام بلا فعل. ومنهم من يستأذن النبي، يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارة. يعني يا مولانا، يعني كذابين، الإرادة الكاذبة. ومنهم من يستأذن النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. نعم، إن نفس الكلام يقال الآن، إن بيوتنا عورة، لما لا نراك في المسجد؟ ورد القرآن أخبره إيه؟ قيام الليل، الأذكار، أعمل إيه؟ إن بيوتنا عورة، عايز أجيب زيت وسكر وتموين، والعيش غالي، بيوتنا عورة، مصاريف العيال في البيوت مش ملاحق، بيوتنا، مش هي نفس الكلمة؟ بيوتنا عورة. أيها الأخ الكريم، إن الجنة هم وهمة، فهل تحمل الهم، هم الجنة، هم آخرتك، هم قبرك، هم لقاء الله؟ إنها القضية. لا تكون صاحب همة إلا إذا كنت صاحب هم. هم الدين بالنسبة لك، هم لقاء الله، هم موضوع شغل مهم. أيها الأخ المسلم الكريم، هل أنت مهموم؟ مهموم؟ هل تحمل الهم؟ شايل الهم؟ ده سؤال. مهموم بماذا؟ مهموم بماذا؟ هل أنت مهموم بالغلاء؟ مهموم بالمآل؟ مهموم بالأولاد، بالمستقبل، بالجمعيات، بالإيجارات، بأشغالك؟ بما أنت مهموم؟ مهموم بالغلاء؟ مهموم بالميزانية اللي مش مكفية؟ بما أنت مهموم؟ قيل لأحدهم: إن رغيف الخبز صار بدينار. قال: وما علي؟ لو أن حبة القمح صارت بدينار، فإنني أعبد الله كما أمرني ويرزقني كما وعدني. إنك تحتاج أن تسمع هذا الكلام الآن. الآن هل أنت مشغول مهموم برمضان أم بأشياء أخرى؟ وإذا استعددت لرمضان كيف تستعد؟ ما الذي في ذهنك؟ إنك تحتاج أن تسمع، أن تهدأ، تحتاج أن تسمع صوتا يقول لك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اهدأ. تحتاج أن تسمع قول ربك: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أحتاج أن تسمع هذه الكلمات الآن، أن تهدأ. أنا أعلم أنك متوتر، مضطرب، خائف، منشغل، مشتت. اهدأ واسمع. أليس الله بكاف عبده؟ ألا يكفيك ويكفيك رب العباد سبحانه؟ اسمع إلى رسولك صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: قل يا عبد الله، قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ أقول: قال يا عبد الله، قل هو الله أحد، والمعوذتين ثلاثا حين تصبح وتمسي، يكفيك الله من كل شيء. كل شيء، كل شيء يعني ايه؟ يعني كل شيء، كل شيء. بما انت مهموم، ما زلنا نسأل السؤال: هل مهموم برمضان، بالجنة، بلقاء الله؟ وما أدراك ما لقاء الله؟ في المتفق عليه من حديث عدي بن حاتم الطائي، اسمع الحديث ده بقلبك: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينهما ترجمان. يكلمه ربه يوم القيامة ليس بينهما ترجمان. تأمل أنك أنت زي ما أنت كده أمام الله ويكلمك، ماذا تقول؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينهما ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة أو بكلمة طيبة. أحبتي في الله، إنني كما قلت في الجمعة الماضية ليست قضية أن تستعد لرمضان، إنما أن تفهم رمضان، أن تفهم نفسك، أن تفهم حقيقة العبودية، أن تبصر أين قلبك، أن تبحث عن قلبك. إن القضية ليست في رمضان تحديدا، إن رمضان ليس غاية، إنما رمضان محطة هامة في طريقك، في طريق القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. وآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي. وعجبت من هذه الآية لما وقفت أمامها اليوم، سيدنا إبراهيم لما قال: إني مهاجر إلى ربي، ما قالش مسافر، قال مهاجر. وما الفرق بين المهاجر والمسافر في اللغة؟ المهاجر من انتقل إلى من أرض إلى أرض على سبيل الإقامة والبقاء، مش هيرجع تاني. أما المسافر فالسفر له أوبة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سميت الهجرة من مكة للمدينة، سميت بالإيه؟ الهجرة، وسموا المهاجرين عشان مش هيرجعوا مكة، خلاص انتهت علاقتهم بمكة، انتهت. حتى المهاجرين إلى الحبشة سميت هجرة الحبشة الأولى والثانية، ليه؟ لأنه مش هيرجع على مكة، رجع على المدينة، فانتهت مكة بالنسبة لهم كموطن، خلاص. ليه؟ الذي قال أنها أحب البلاد إلى الله، و وأن الله قال هي أحب البلاد إليه ذي عبودية، ومن العبودية إطاعة أمر الله إذا قال لك أخرج. وطن المسلم دينه أيها الأخ المسلم الكريم. نعم إني مهاجر إلى ربي، إنها قضية الهجرة إلى الله، أن تهاجر إلى الله، أن تهجر نفسك ذنبك، أن تهجر ابتعادك، أن تهجر انشغالك. الهجرة مش السفر. أنت مشكلتك أنك لا تستطيع أن تقوم بهذه الخطوة، قفزة الهجرة. مسمسم تقدم رجل وتأخر رجل، هذه المشكلة. إنني أقول لنفسي ولإخواني، أي هم نحمله؟ احملوا هم الإسلام، بل احملوا هم أنفسكم، هم آخرتكم، هم يوم القيامة. احمل هم القبر، هم الحساب، هم الملكين، هم الصراط، هم تطاير الصحف. احمل هم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. احمل هم الجنة والنار. احمل هم عرق يوم القيامة. احمل الهم الذي يجب أن يحمل. إن الهم عظيم فلا تضعه إلا حيث يستحق. إنني أقول للطالب الذي يدأب في دروسه، أين كتاب الله من يومك؟ إنني أقول لرب الأسرة الذي يلهث في إطعام أبنائه، أين كتاب الله؟ أين الذكر؟ أين الدعاء؟ أين أذكار الصباح والمساء؟ أين هجرتك إلى الله في نفسك؟ أقولها لرب الأسرة، للزوجة، لابنتنا المسلمة، لشبابنا المسلم، وسط هذا الخضم الذي نعيشه، وسط الماتش اللي ساعة ونص، وسط الموبايل اللي مش عارف قد ايه، وسط ايه، وسط شغلك اللي ليل ونهار. اين القرآن؟ هل بعض المسلمين، سؤال، بعض المسلمين يمر عليهم يوم وليلة 24 ساعة ولا يفتح كتاب الله؟ ممكن بتحصل؟ بتحصل؟ ينفع؟ أيها الأخ المسلم الكريم، أين الذكر؟ أين الدعاء؟ أين سهام الليل؟ الدعاء ده سهام الليل، دعاء في السحر يزلزل العروش. قال الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. قال بعض الطغاة لأحدهم: والله لأفعلن وأفعلن. فقال الرجل: احذر، فوالله لأسلطن عليك إن لم تنتهي سهام الليل. شوف اليقين. أحبتي في الله، أكثروا من ذكر الله، اجعلوا دين الله عندكم هم هم. ابحثوا عن وقت، ما تقولش ما فيش وقت، نص ساعة ساعة، لا بد أن تكون في يومك لله، لله وحسب. خلوة بالله، لا زوجة ولا بيت ولا شغل ولا موبايل ولا شيء، لله القريب. وما أسهل الهجرة إلى الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب يجيب، قريب يجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الهجرة إلى الله أسهل من الهجرة لكندا، وأسهل من الهجرة لأمريكا. التأشيرة سهلة، بس طلع التأشيرة مش عايز تطلعها ليه؟ هذه القضية. نعم أحبتي في الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه مش لسه سامع قلت أمين قال أمين. قال رسول الله إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع الرجل إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. اوعى تفتكر انك هتدعو بصدق ولن تفوز، بقي ان تسكت وتقترب. يبقى اجمع الايتين كده، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. طب بيقول لك انت خد بالك بقى وما تاخدش بالك وانشغل فربنا يرد. كلا لا تطع، ما تسمعش كلامه، اسمع كلام ربك. كلا لا تطعه واسجد واقترب من القرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهدي وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نختم كلامنا بحديث رسول الله، اسمعه بكلك، مش بأذنك، بكلك بكلك اسمع وأسقط على الواقع. والحديث مش محتاج شرح، اسمع النبي. قال رسول الله فيما رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا. تاني، قال رسول الله: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم، تشعبت هما هنا وهنا وهنا وخلى آخر هم عنده رضا الله، لقاء الله، جنة الله. هو كده، والله في ناس كده. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنيا وآخرة، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي واد هلك. حديث محتاج شرح؟ مش محتاج شرح، محتاج فهم وعمل، محتاج قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، اللهم عليك بمن يحاربون دينك، اللهم احصهم عددا، افنهم بددا، لا تغارب اللهم منهم احدا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله شهر تقوى ومغفره يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان يا رب العالمين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدنا فإنك خير من هديت يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا